فحين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق علم أن التقصير المتمتع أفضل من الحلق، ليبقي شيئا من شعره فيحلقه يوم النحر. أما إذا كانت العمرة دون الحج فالأفضل له الحلق دون التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين صد هو وأصحابه أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم، وهذا في البخاري من حديث المسور بن مخرمة